الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الأعمال على الإطلاق. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا دعوت إلى الله فأنت أشرف من كل أحد يدعو لذاته أو لمنصبه أو لتجارته أو لعقاره، لأنك داع إلى الهداية الربانية وإلى إنقاذ الناس من غضب الله وعذاب الله وأخذ الله. والداعية لابد أن يكون عنده آداب شرعية ليؤهل إلى هذا المنصب الشريف الذي هو منصب الرسول عليه الصلاة والسلام. الداعية خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون دعوته خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد من ذلك عرضا دنيويا ولا يريد شهرة ولا مكانة، إنما يدعو لإنقاذ الناس من إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية العباد. حتى يقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله اليهود: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومنها أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، لا يدعو بجهل، يعني يتفقه في المسألة التي يريد أن يدعو إليها. مثلا يريد أن يدعو إلى التوحيد، فعليه أن يقرأ هذه المسألة ويفهم المسألة ماذا يدعو إليه، ما هو التوحيد، ما هو الشرك. يدعو إلى الصدق، يتعلم هذه الرسالة وهذه المسألة ويفقهها. ثالثا أن يعمل بما يدعو إليه، يعني أن يكون مطبق هو، يعني يعمل بهذا الكلام، ما يكون فقط مجرد كلام وهو يخالف ذلك، كما يقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن الآداب أن يكون عنده رفق في دعوته وحسن خلق، حتى يقول سبحانه وتعالى لموسى وهارون وهو يرسلهما سبحانه وتعالى إلى الطاغية المعرض عن منهج الله المحارب لله فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فيكون عند الداعي من اللين ومن الصبر ومن حسن الخلق ما يقدم دعوته في أجمل صورة وأحسن حلة. فهذه من صفات الداعية. الدعوة إلى الله عز وجل مشروع عظيم رباني، وهو شرف لمن تولاه، فعليه أن يراعيه وأن يدرس آدابه ويدرس أحكامه لينال شرف اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى وظيفة، أن الإنسان يعني يقول: إذا لم أكن أنا موظف من قبل الدولة فلا أدعو. لا، المسلم داعي في أي مكان، يدعو نفسه، يدعو أسرته، يدعو إخوانه، يسافر حتى في الطائرة في السيارة، فتجد عنده من الأسلوب المهذب والرفق وحسن الخلق ما ينبه الناس على الأخطاء بحكمة. تحضر وقت الصلاة فيقول: يا إخوة، حضر وقت الصلاة، صلوا رحمكم الله. ويسمع كلمة نابية من إنسان، يسمع رجلا يلعن، قل: يا أخي بارك الله فيك، هذا محرم في ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. يسمع رجل يغتاب يقول: لو سمحت يا أخي، تعرف أن الغيبة محرمة، والله عز وجل نحن نحرص على حسناتك، عسى الله يبارك فيك لو تركت هذا واجتنبت وتذكرت ما في الغيبة من أضرار ونحو ذلك. ولو تآمرنا بالمعروف وتنهينا عن المنكر لصلح الوضع، كما يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فواجب علينا أن نكون كأصحاب السفينة الذين لا يسكتون على الجاهل يخرق السفينة فتغرق. المجتمع سفينة، الدولة سفينة، الوطن سفينة. فإذا سكتنا نحن عن المضل، سكتنا عن الشرير، سكتنا عن المرابي، سكتنا عن الغالي في الدين، سكتنا عن المفرط والملحد، غرقت السفينة. فيكون عندنا من العلماء والعقلاء وأهل المسؤولية من يقومون بالإرشاد والتوجيه، بل أخذ على يد السفيه. فنسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا دعاة إلى سبيله ويهدينا سواء السبيل، وإلى لقاء.